تبخى شركة نور الغد للإنتاج والتوزيع أن تقدم أروع إنتاجها مع الفنان الشعبي محمد جابر وعاشق المزمار الرئيس علب. صعبان علي أشب أختي ولا طرشي صعبان علي أشب أختي ولا طرشي وفتلت حبل الوداد قصر ولا طلش ليلة الشدا يطول وليلة الحظ ما يطولش ليلة الشدا يطول وليلة الحظ ما يطولش فيه ناس يا عيني بتشقى من الفجر للمغرب فيه ناس يا عيني بتشقى من الفجر للمغرب وناس بالمال حيز الجمال والطول وناس بالمال حيز الجمال والطول اشمعنا ليالي الأذية شرحها بطول اشمعنى ليالي الأذية شرحها بطول وليلة الحظ يطلع شمسها المغرب وليلة الحظ يطلع شمسها المغرب يا عبد سلم أمورك للإله تجري يا رب سلم امورك للاله تدري. قل لي عملت ايه قل لي عملت ايه طول الزمان تجري ومهما تجري غير المكتوب ما كل شيء. الهموم تجلت علي يا معين ارحمني يوم الهموم تجلت علي يا معين ارحمني يوم اشكل مين انا باللي فيا غيرك انت يا قيوم. حتى صاحبي اللي صاحبته ده وشايا من الهموم وسط الناس تملي بضحك وحدي باب من الهموم. الهموم تجلس علي الهموم تجلس علي يا معين ارحمني يوم حتى اخويا في البيت تعبني من المشاكل كل يوم وسط الناس تملي بضحك وحدي باب من الهموم. الهموم حتى ولد اللي قلت عني خلى جمع الخد عوم. الهموم تكفت علي حتى ولد اللي قلت عني خلى جمع الخد عوم وقت الناس تملي بضحك وحدي باب من الهموم. ياللي انت طالب صديق ولا رفيق ينفع ياللي انت طالب صديق ولا رفيق ينفع اخوك دراعك اليمين عصب ومتين ينفع يقول همك ومن دمك صميم ينفع يقول همك ومن دمك صميم ينفع هو اللي يسأل عليك في الشدة لو عيان هو اللي يسأل عليك في الشدة لو عيان الأخ لو فخ عند الدد ما يضرش دمع الحبايب عاجل لم بيتعوض دمع الحبايب عاجل لم بيتعوض كذاب اللي تقول على الأخي طوّت كذاب اللي تقول الأخي طوّت جلعز وحلوة ولاد الأخ وعيالك جلعز وحلوة ولاد الأخ وعيالك ما فيش خلافهم يراعي البيت وعيالك بس وكلام الحريم وكلام الحريم تمشي وراه وعيالك وخلي بالك لاني في المدد ينفع كفاية عين كلام الناس وعادي كفاية عين كلام الناس وعادي واستعمل الزوج ويبص الفوق وعادي واستعمل الزوج ويبص الفوق وعادي قولي لي عين من بالذمة يتحمل قولي لي عين من بالذمة يتحمل اللي أساس وعريض يحمل بلا والناس اللي أساس وعريض يحمل بلا والناس وادب على ابن الاصول مين الوقت يتحمل وادب على ابن الاصول مين الوقت يتحمل واللي عمل قنطره يحمل لدوس الناس واللي عمل قنطره يحمل لدوس الناس دي زمان خلازين ودي السبع مثنية دي زمان خلازين ودي السبع مثنية والشرد دب زهور الورد مثنية الراجل اللي يعاشر الناس بميت نية يحرم علي كلامي معاه وجوادي. يتم وماتت والدته ومرات ابوه طردا يتيم وماتت والدته ومرات ابوه طردا وما فيش ولا يوم من بعد الزعل تراضي ومحرماه السكن برا الخلا ترجاه ومحرماه السكن برا الخلا ترجاه وتقول له يا لئيم انت ما تعيش وياي وتقول له يا لئيم انت ما تعيش وياي وتفتن الاب الاخر فيه ويهينه وتفتن الأب الآخر فيه ويهينه يشكي ويبكي ومش لاقي حنان الأم يشكي ويبكي ومش لاقي حنان الأم. زاد اليتيم ما للبخت وياي زاد اليتيم ما للبخت وياي. أبويا شكيت لرب العرش ويهينوا يشكي ويبكي ومش لاقي حنان الأم. من كتر همه نشف دمه وزاد غمه وأهله الأخرين عليه جسين وزاد همه. اسمع يا عاجل مثل علي حصل وزاد همه أهي ماتت أمه وأهله من المرض فرداد. Thank you.